هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاخ في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بيوم ميلاد بيرم التونسي ومحمد الموجي، وسنحيي ذكرى رحيل الفنان أحمد الصنباطي والشاعر حسين السيد. ولنبدأ هذه الحلقة أيها الأصدقاء بهذه الأغنية، وهي بناء على طلب العديد من أصدقاء البرنامج، زرع الشرائي للمجموعة. أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، وتقول معانا صباح. أجمل التهاني القلبية من الصديق الأستاذ أحمد كامل إلى الإبن الغالي والكروان الشادي يحيى أحمد كامل بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا يحيى، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. تهنئة أيضا إلى يحيى أحمد كامل من كل الأهل والأصدقاء. وصديق أحمد كامل بيقول: أنا بحتفل وبهني كل صديق بيحتفل بعيد ميلاده خلال هذا الشهر والشهر القادم أيضا. أجمل التهاني قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الزوج الغالي المهندس محمد حسنين عطية بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وحب دائم بإذن الله. أيضا إلى الأبناء أحمد وعمر ونورهان محمد حسنين بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وأنتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الدكتور جلال الدين الشاعر وزوجته الغالية الحاجة سناء خليفة، وإلى نغم وأسرتها وتغريد وأسرتها، ودكتور يوسف أبو علوان وزوجته، والدكتور رضا أبو علوان وزوجته وأولاده بعمان، ومبروك العمرة، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية أيضا بمناسبة عيد الميلاد من الصديق محمد عبد السلام أمين، بيهدي أجمل التحيات إلى الإبنة الغالية نورهان بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة أيضا من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الأساتذة إبراهيم شوقي حجر ومحمد علي محفوظ والمخرجة نسرين لطفي والصحفي علاء عبد القادر بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. سنة حلوة يا جميل لصباح. سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة على الظلم. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لأحلام وآخر العنقود. أجمل التهاني قلبية إلى الدكتور محمد عيد وزوجته الأستاذة سمر محمود حسان المحامية بالتأمين الصحي بالقليوبية بمناسبة قدوم المولود الجميل محمود محمد عيد. ألف ألف مبروك، التهنئة من الأهل والأصدقاء ومن جميع الأطباء وأسرة التمريض بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة. ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للمولود محمود محمد عيد. هذه تهنئة قلبية أيضا بأجمل التهاني إلى ماما أمل إمام وبابا محمد ربيع بمناسبة قدوم التوأم عبد الله وعمر محمد ربيع. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لعبد الله وعمر. آخر العنقود اسم الله اسم الله عليه، سكر معقود يا أخواتي يا أخواتي عليه يا أخواتي عليه. التهنئة مقدمة من الجد إمام الدبيس والجدة ابتسام والخال محمد إمام وزوجته والأولاد معاذ وأمل، ومن الخالة رانيا وزوجها محمد صبحي والأبناء روان وروضة، ومن الخالة منى وزوجها أيمن، وتهنئة خاصة جدا من المهندس سامي الشيمي وزوجته رشد دبيس والأبناء محمد ومحمود وأحمد سامي إلى عبد الله وعمر بأجمل الأمنيات بالسعادة. تهنئة خاصة جدا من محمد سامي إلى عبد الله وعمر، ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك. آخر العنقود أحلام. آخر العنقود اسم الله اسم الله عليه، سكر معقود يا أخواتي يا أخواتي عليه يا أخواتي عليه. ابعد يا حسود ابعد، مالكيش آخر العنقود تفاح تفاح ياخدو فرحي وافراح يا عيون السوق، بستين بستين فل وياسمين حواليك يا حبيبي على الصفين. اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وحتكون للفنان أحمد السنباطي والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة، وكانت توافق 27 فبراير. نقدم له أغنية ألف نهار أبيض، وهي بناء على رغبة من الأصدقاء محب عبد السلام ويسري فرحات وأحلام أبو دبارة. Thank you. نهار ابيض، الف نهار اخضر، الف نهار ابيض، الف نهار اخضر على البحر الابيض والبحر الاحمر. يا طير يا شادي غني البلادي، تسلم ايادي بطلنا الاسمار. الف نهار ابيض آن الاوان، والنصر نوره على المكان. الف نهار ابيض آن الاوان، والنصر نوره على المكان. والبر يبقى بر الامان، تسلم ايادي بطلنا الاسمار. الف نهار ابيض من كل رحلة، ولسه يا ما حتروق وتحلى. الف نهار ابيض من كل رحلة، ولسه يا ما حتروق وتحلى. ومصر تبقى اجمل واحلى، ومصر تبقى اجمل واحلى، ومصر شادي غني البلادي، تسلم ايادي بطلنا الاسمار. وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحيي ذكرى رحيل الشاعر حسين السيد. الشاعر حسين السيد من مواليد 15 مارس، أول أعماله الفنية مع الموسيقار محمد عبد الوهاب كانت أغنية إجري إجري في فيلم يوم سعيد، وظل حوالي 40 عاما يكتب أجمل الكلمات لأحلى الأغنيات لمعظم المطربين والمطربات، وظهر في مشهد واحد مع الفنان فريد الأطرش والفنانة لبنى عبد العزيز في فيلم رسالة من امرأة مجهولة. توفي في 27 فبراير من عام 83. أيها الأصدقاء، للشاعر حسين السيد أغنيات جميلة، منها هذه الأغنية شكل تاني لنجات. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وهو عاشق لصوت الفنانة نجات، الصديق الدائم للبرنامج، واللي بحييه وبشكره جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا وعلى خطاباته الرقيقة جدا، الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، والأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي عبد المقصود وناجي عوض وجمال علام وسعيد الهاوي وسمير أبو شريف وشوقي دبدو ومحمد ستو وحرمه والأبناء حامد ومحمد ورضا. وإيداء خاص جدا إلى جميع أحباب عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا الصديق جمال أبو اليزيد، وسعيدة جدا بخطاباتك، وأهلا بك دائما صديق دائم للبرنامج. أيها الأصدقاء، شكل تاني نجاة من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. مرة واحدة أسيت ودريت غصب عني من سكوت، كنت حاسة إنك سمعني. مرة واحدة أسيت ودريت غصب عني من سكوت، كنت حاسة إنك سمعني. Thank you. لي أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وزبقني قلبي، وهي من ألحان محمد الموجي، والذي نحتفل بيوم مولده في هذه الحلقة، والذي يوافق 4 مارس من عام 1923. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من رشدي عبد الستار إبراهيم إلى الحاج عبد الناصر عبد الستار وحرم أم محمد والأبناء ملك وميرنا، وأيضا إلى الأستاذ الضبع عصبي زكي وحرمه والأبناء مينا وكاكا والأخ عبد الحميد محمود وحرمه والابن محمود والأستاذ ياسر حسين وحرمه والابن عماد وأبناء العم بالرئيسية وجميع الأهل والأصدقاء بالشاورية بنجع حمادي. أجمل التهاني قلبي وأمنيات غالية إلى الصديق محمد صلاح أبو رفاعي، تمنيات له بالشفاء العاجل ونجاح العملية بإذن الله من الأصدقاء فنان الجروب عصام المحلاوي والمهندس سمير عبد الحفيظ والأستاذ حلمي سالم والصديق دكتور أيمن شبكة والصديق الأستاذ رأفت العموري والدكتور فاتن صديق والأستاذ يسري ياسين والأستاذ منصور أبو خليل والأستاذ تيسير أبو غزالة والأستاذ محمود المنشاوي والأستاذ أمور الموجي والأستاذ إسماعيل الغيطاني والصديق مدحت المدني بالفيوم، والذي يتمنى للصديق محمد صلاح أبو رفاعي دائما الصحة والسعادة، والصديق عز الدالي والصديق صادق يوسف والصديق عماد يوسف والصديق جابر أرجون والدكتور حسام غراب والأستاذ محمود البرعي والأستاذ سناء مسرابي والأستاذ محمد سلطان والأستاذ مختار عزب عبد الهادي والأستاذ أحمد إبراهيم الفيومي وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بيتمنوا للصديق محمد صلاح أبو رفاعي الشفاء العاجل ونجاح العملية بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديقة دكتور فاتن نجيب صديق إلى الزوج الغالي المهندس محمد القاضي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإلى الابن الغالي بهاء وزوجته وأولاده عمر وحفصة ومحمد، وإلى الابنة دكتورة لمياء وزوجها المهندس يامن حسن وأولادها يوسف وعليا، وتهنية أيضا بمناسبة عيد زواجها الخامس، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومحبة دائمة، وإلى الإخوة والأخوات المهندس عاصم وأسرته بالقاهرة والأستاذ عمر وأولاده بديروت والدكتورة ناهد وأولادها بسوهاج والدكتورة ميربت وزوجها وأولادها بالمنيا والمهندسة وفاء وزوجها دكتور ناصر الدسوقي بسوهاج، وأيضا إلى كل الأصدقاء أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى فريق عمل برنامج ما يطلبه المستمعون، وأنا بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء. اسبقني يا قلبي عبد الحليم حافظ. اسبقني يا قلبي اسبقني عالجنة الحلوة، اسبقني اسبقني يا قلبي اسبقني عالجنة الحلوة، اسبقني اسبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، اسبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، الحقني أوام الحقني الحقني أوام الحقني عالجنة الحلوة، اسبقني ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، أهو جالك يوم ترتاح على أجمل بر أمان، وعيون زي الأفراح تسقيك الشمس حنان، على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواك واحترت يا قلبي زمان وجالك يوم ترتاح على أجمل بر أمان وعيون زي الأفراح تسيك الشهد حنان نصبح غنوة للعشيق ما نخليش ولا قلب حزين نصبح غنوة للعشيق ما نخليش ولا قلب حزين يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير اسبقني وقول حبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني وقول حبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني اوام الحقني اوام الحقني على الجنة الحلوة اسبقني اسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا يا قلبي يا اسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا يا قلبي يا اسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا نقوم وننام في غرام ونفسر كل الاحلام يلا يا قلبي يا اسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا يا قلبي يا أسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا يا قلبي يا أسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا نقوم وننام في غرام نفسر كل الأحلام نصبح غنوة للعشيق ما نخليش ولا قلب حزين نصبح غنوة للعشيق ما نخليش ولا قلب حزين يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني عالجنة الحلوة اسبقني. والأغنية التالية أيها الأصدقاء دويتو ما بين الموسيقار فريد الأطرش والفنانة نور الهدى ما تقولش لحد. الأغنية مهداة من الصديق الدائم للبرنامج وعاشق إذاعة البرنامج العام وعاشق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش وملك العود الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم في كندا، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء في برنامج ما يطلبه المستمعون وإلى كل عشاق صوت الفنان فريد الأطرش. أيضا هذه تهنئة من الكاتب الصحفي دكتور محمد الطواب إلى الزوجة الغالية والأبناء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه الأغنية بناء على رغبة الصديقة سعاد جاد الكريم من مدينة نصر، وهي من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش، وبتهدي أجمل التهاني إلى الأخت الغالية كريمة جاد الكريم وزوجها محمد السرساوي الشراوي والأبناء أشرف عليا، وبتقول أنا بهدي هذه الأغنية إلى الإبن الغالي أكرم السرساوي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وهو طيب. هذه أيضا تهنئة من الإبن وليد برهام إلى ست الحبايب الغالية الحاجة فكرية، وبيقول إنها من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش، وبيهديها هذه الأغنية وبيتمنى لها دايما الصحة والسعادة. أيضا من الدكتور جلال الدين الشاعر إلى أعضاء جمعية أصدقاء الموسيقار فريد الأطرش، الأساتذة عادل السيد رئيس الجمعية، الأستاذ عادل السري، الأستاذ محمد وهبة، الأستاذ عصام كرارة، المواطن السعودي طلعت الكتبي، عازف العود محمد مصطفى وأمال صادق ساد البدوي ومدام سامية الرفاعي والأستاذ دكتور محمد سعيد حامد. أيها الأصدقاء ما تقولش لحد، فريد الأطرش ونور الهدى. إنسان الود ما تقولش الحد، وإن خان العهد ما تقولش الحد. إنسان الود ما تقولش الحد، وإن خان العهد ما تقولش الحد. اتمتع ما تقولش الحد، واتلوع ما تقولش الحد، اتمتع ما تقولش الحد، واتلوع ما تقولش الحد. والدنيا مش دايما الحد، ما تقولش الحد، ما تقولش الحد. مهما حبيبك لوع فيك تلقى الذل لذيذ في هواك، مهما حبيبك لوع فيك تلقى الذل لذيذ في هواك. ياللي حبيبك قاسي عليك لين الناس تسمع شكواك. انسان الود او خان العهد، انسان الود او خان العهد، ما تقولش الحد، ما تقولش الحد. يا جمال الحب وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم الحب كده، وهي من كلمات الشاعر الراحل بيرم التونسي، والذي نحتفل في هذه الحلقة بيوم ميلادي في 4 مارس من عام 1893، وهي أيضا من ألحان الموسيقار رياض السنباطي. الحب كده، الحب كده، الحب كده وصال ودلال، وصال ودلال ورضا وفصال. الحب كده،